بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة يراد بها هنا العهد، والغرض من هذه الترجمة صيانة مقام التوحيد في جناب الله سبحانه وتعالى، وتعظيمه جل في علاه، وتجنب كل أمر يخل بهذا التعظيم أو ينقص من شأن هذا التعظيم، لأن المسلم يجب عليه أن يكون في كل شؤونه معظما لربه، سواء في جانب التعبد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو في جانب التعامل الذي بينه وبين الناس. وكما أنه يراعى التعظيم لله جل وعلا في جانب التعبد، فإنه كذلك يراعى التعظيم له جل وعلا في جانب التعامل مع الناس، فلا يتعامل أي معاملة تتنافى مع تعظيم الله جل وعلا. وقد مر معنا عند المصنف الباب الذي قبل هذا النهي عن الحلف أو كثرة الحلف، وهو من هذا القبيل، لأن التعاملات التي تكون بين المرء وبين الناس لا بد أن يحافظ فيها المتعامل على جانب التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأي لفظ أو كلمة لا بد أن تكون مصونة عن كل ما يتنافى مع تعظيم الرب تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. والمراد بذلك أي صيانة ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند إعطاء العهود والمواثيق، ولا سيما بين المسلمين والكفار إذا أعطوهم عهد أو طلبوا أن ينزلوهم على عهد الله وعهد نبيه، ينزلونهم على عهود أنفسهم، لأنه قد يكون هناك إخفار لهذه الذمة من بعض الأفراد، أفراد المسلمين قد يقع منه إخفار للذمة أو نقض لهذا العهد الذي كان بين المسلمين وبين أعدائهم. فإذا كان الذي أعطي هو عهد الناس، عهد المسلمين لهم، فأخفر، فإن ذلك أهون من أن يكونوا قد أعطوهم عهد الله سبحانه وتعالى وعهد نبيه فحصل الإخفار، فيكون الذي ارتكب حينئذ أو وقع هو أخف المفسدتين، مع ما في ذلك من المراعاة لجانب التعظيم لله سبحانه وتعالى. أورد قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فهذا السياق العظيم المبارك فيه تعظيم لشأن العهد وشأن الميثاق عموما، وأن الواجب على المسلم أن يفي بعهده، ويشتد الأمر ويعظم عندما يكون على هذا العهد أيمان، عندما يعطي عهدا ويحلف اليمين على ذلك العهد. ولهذا قالوا أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي ضامنا سبحانه وتعالى. ثم ختم هذه الآية الكريمة بالتهديد لمن نقض هذه العهود واستهان بهذه الأيمان مما يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فختم بقوله إن الله يعلم ما تفعلون، أي فسيجازيكم على ذلك ويعاقبكم عليه. وفي التي تليها الآية التي تليها قال ولا تكونوا أي في نقضكم للعهود كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، لأن من أسباب النقض للعهود الميل الذي يقع في قلب الإنسان عندما يكون مثلا عندما يجد أناسا أكثر مالا وأكثر مكانة وأكثر مثلا جاها من الذين أعطاهم العهد والميثاق فينقض من أجل ذلك. أمة أربى من أمة أي أكثر مالا وأكثر شأنا ومكانة، فالواجب على المسلم أن يعظم جناب الرب سبحانه وتعالى وأن يحفظ العهود وأن يفي بالوعود وأن لا ينقض ذلك. وإذا كان العهد مصحوبا باليمين المؤكدة لذلك العهد فإن الأمر يعظم، والواجب على العبد المؤمن الموحد أن يتجنب كل أمر يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك أورد المصنف هذه الترجمة في هذا الباب، وساق هذه الآية الكريمة وحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة أي ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أي أن هذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أمراء الجيوش والسرايا والقادة، يوصيهم دائما بهذه الوصية العظيمة: إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، ترسل قطعة من الجيش يقال لها سرية، ويقال إن أطلق عليها سرية لأن الغالب في خروجها أنه يكون ليلا وخفية، فسميت سرية، والسرية هي القطعة من الجيش. فكان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله، أن يكون مراقبا لله، متقيا لله عز وجل في تعاملاته وأموره وأحواله، متقيا لله عز وجل. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله خوفا على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة تقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأمته، وهي وصية السلف فيما بينهم. قال: أوصاه في نفسه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أي يوصيه بمن تحته من الأفراد، أفراد السرية أو أفراد الجيش، يوصيهم خيرا بأن يرفق بهم، أن يحسن التعامل معهم، أن لا يحملهم ما لا يطيقون، أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، أن يعاملهم بالمعاملة القائمة على الخير. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله، أي اشرعوا بعد هذه الوصية، يدعوهم إلى الانطلاق والسير. أغزوا أي اشرعوا، انطلقوا لما أمرتم به من غزو بسم الله وفي سبيل الله. وهذان أصلان يقوم عليهما الغزو، أصلان عظيمان يقوم عليهما الغزو. الأول أن يغزو مستعينا بالله، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى، فإن الباء في قوله بسم الله باء الاستعانة. أغزوا بسم الله أي مستعينين بالله، طالبين العون منه، لأن النصر والعون والتوفيق كل ذلك بيد الله عز وجل. فانطلقوا غزاة مستعينين بالله ربكم، أغزوا بسم الله. وفي سبيل الله هذا فيه التنبيه على الإخلاص، في التنبيه على الإخلاص، وأن يكون الغرض من هذا الخروج لقتال الأعداء ابتغاء مرضات الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى في سبيل الله، أي مخلصين لله، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا حمية ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما يكون خروجا في سبيل الله لأجله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. فاجتمع في قوله بسم الله وفي سبيل الله ما اجتمع في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، لذلك نظائر عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بالجمع بين هذين الأصلين العظيمين الاستعانة والإخلاص، الاستعانة في قوله بسم الله والإخلاص في قوله في سبيل الله، وهذان أصلان عليهما قيام الأعمال، الإخلاص غاية والاستعانة وسيلة، ولا سبيل لنيل هذه الغاية إلا بطلب المعونة من الله تبارك وتعالى. قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، أي أن هذا هو الغرض من أمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا الغزو، قاتلوا من كفر بالله، كما قال الله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا من كفر بالله. أغزوا، عاد هذا الفعل تأكيدا واهتماما، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه محاذير وأمور نهى عليه الصلاة والسلام من خرج للقتال في سبيل الله مستعينا بالله عنها وعن الوقوع في شيء منها. الأول من هذه الأمور الثلاثة النهي عن الغلول، ولا تغلوا، والغلول يراد به الأخذ من الغنيمة قبل القسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ولو كان الذي أخذه شيئا يسيرا، ولو كان الذي أخذه شيئا يسيرا، فإن الغلول عار وشنار ونار، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عار أي خزي، حتى ولو كان الذي أخذه شيئا قليلا، عار ونار وشنار، أي أنه موجب، أو أخذ هذا الغلول موجب لصاحبه النار، فهو عار وشنار وعار وعار وشنار ونار، والشنار هو الفضيحة أيضا لصاحبه والخزي لصاحبه. فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول، والغلول هو الأخذ من أموال أو مال الغنيمة قبل أن تقسم. قال: ولا تغدروا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الغدر وهو الخيانة، والخيانة وعدم الوفاء بالعهد والميثاق. قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا، والمراد بالتمثيل هو تشويه القتلى بأن يقطع مثلا الأنف، أو تقطع الأذن، أو يشرط الوجه، هذا يسمى تمثيل، فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ومثل الوليد الشيوخ الكبار والنساء وكل من لا شأن له في القتال. نهى صلوات الله وسلامه عليه عن أن يقتلوا الأولاد الصغار والنساء والشيوخ الكبار المسنين، هؤلاء كلهم ممن لا شأن لهم في القتال، فلا يقتل أحد منهم، نهى صلوات الله وسلامه عليه. وماذا يقال ما يقع في مثل هذا الزمان من رمي القذائف والقنابل التي تسقط على المواطن السكنية فتقتل الشيوخ والنساء والأطفال بما فيهم الرضع، الطفل الرضيع بما فيهم الرضيع يقتل، هذا كله ليس من الإسلام وليس من دين الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، فالأطفال الصغار والنساء اللاتي لا شأن لهن بالقتال والشيوخ الكبار المسنين الضعفة، كل هؤلاء لا يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم. قال: ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين عدو مفرد، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي أعداءك. إذا لقيت عدوك، إذا لقيتم الأعداء من المشركين فادعهم، أي قبل القتال، قبل أن تبدأ بالقتال وجه إليهم الدعوة، ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، شك الراوي، وهما بمعنى واحد. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. أيتهن بالنصب مفعول أجابوك، أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. إذا أجابوك لأي واحدة من هذه الثلاث فاقبل منهم، وإن لم يجيبوا للثلاث كلها تشرع في القتال. فاقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقاتلهم إذا أجابوك لواحدة من هذه الثلاث. قال ثم ادعهم إلى الإسلام. هنا بدأ التفصيل لهذه الأمور الثلاثة، بدأ التفصيل لهذه الأمور الثلاثة. ولفظة ثم هذه جاءت في صحيح مسلم، هذه اللفظة جاءت في صحيح مسلم، وعامة مصادر التخريج لهذا الحديث ليس فيها هذا الحرف، كمسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة وسنن النسائي ومصادر أخرى عديدة خرجت هذا الحديث ليس فيها هذا الحرف ثم، وهو الأولى، لأن إثبات هذا الحرف يشعر بابتداء كلام مستأنف، والواقع أن المذكور بعد هذا الحرف هو تفصيل لهذه الثلاث. قال أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام أي أدعهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقبلوا هذا الدين الذي بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، لأن الغرض تحقق والمقصد وجد. فإن أجابوك أي قبلوا الإسلام ودخلوا في هذا الدين ونطقوا بالشهادتين فاقبل منهم. وفي الحديث الآخر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن أجابوك أي للإسلام شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل منهم. ثم أدعهم أي بعد إسلامهم وقبولهم للإسلام أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، من دارهم إلى دار المهاجرين، ودار المهاجرين إذ ذاك المدينة، وكانت الهجرة واجبة إلى المدينة لأنها هي دار الإسلام. فقال تأمرهم بالتحول إلى دار المسلمين أي إلى المدينة، المدينة النبوية. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إلى دار المهاجرين أي إذا قبلوا منك الإسلام ونطقوا بالشهادتين تدعوهم حينئذ إلى التحول، التحول إلى دار المهاجرين التي هي المدينة. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن فعلوا ذلك أي تحولوا إلى دار المهاجرين، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين أي مما يكون من فيء أو غنيمة أو نحو ذلك، الذي للمهاجرين يكون لهم نصيب منه وحظ منه، لأن لهم ما للمهاجرين بهذه الهجرة. وعليهم ما على المهاجرين، أي مطلوب منهم ما هو مطلوب من المهاجرين من النصرة والذب عن هذا الدين والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن أبوا أن يتحولوا، أي قبلوا الإسلام وقالوا نبقى في ديارنا ولا نتحول، لكنهم قبلوا الإسلام، قبلوا الإسلام، قال فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من ديارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. وهذا يوضح لك ما سبق في قوله لهم ما للمهاجرين، لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء. أما إذا بقي على الإسلام وأراد أن يبقى في وطنه أو في دياره فإنه يكون شأنه كشأن الأعراب، يجري عليهم حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن جاهدوا كان لهم بهذا الجهاد مع المسلمين الحظ من الغنيمة والفيء. قال فإنهم أبوا، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاسألهم، أي اطلب منهم الجزية، أن يدفعوا الجزية وهي قدر من المال يعين جزاء لهؤلاء ويفرض على هؤلاء يلتزمون به في أوقات معينة يدفعونه للمسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، أي اقبل منهم دفعهم للجزية، اقبل منهم دفعهم للجزية وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هذه ثلاثة خصال أو خلال: الأول الإسلام، والثاني الجزية، والثالث القتال. الأول الإسلام، والثاني الجزية، والثالث القتال. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، كان يقول مثلا نستسلم ولكن تعطوننا عهد الله وعهد نبيه ألا يقتل أحد منا مثلا، أو ألا يفعل بنا كذا وكذا مثلا، أعطونا عهد الله وعهد نبيه. إن طلبوا منكم هذا العهد، عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه، قولوا لهم نعطيكم العهد منا، نحن نعاهدكم، نعاهدكم ألا يكون كذا وكذا وكذا من الأشياء التي طلبوها، نعطيكم العهد منا، نعاهدكم نحن ألا نفعل كذا وكذا وكذا من الأشياء التي مثلا طلبوا إعطاء العهد والميثاق عليها، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يقول نعطيك العهد، يقول القائد نعطيكم العهد مني من القائد ومن أصحابي ألا يحصل منا كذا وكذا، لا قتل أو كذا من الأشياء التي طلبوها. لماذا؟ قال معللا لهذا النهي: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وذمة نبيه. وهذا فيه كما أشار الشيخ رحمه الله في المسائل الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لأن لو قدر مثلا أن بعض أفراد الجيش تسرع ونقض العهد فقتل، وكانوا عاهدوهم على أن لا يقتل منهم أحد مثلا، أو نحو ذلك من الأمور المتوقع حصول شيء منها، قد يتسرع بعض الأفراد، قد يكون مثلا عنده شيء من التسرع أو نحو ذلك، أو يكون في من أفراد الجيش بعض الأفراد المتسرعين أو نحو ذلك، فإن حصل شيء من ذلك فكون الإخفار لذمم المسلمين أهون من أن يكون الإخفار لذمة الله وذمة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى ولجنابه العظيم جل وعلا، وأن من توحيده وتمام توحيده سبحانه أن يتجنب مثل ذلك الذي فيه إخفار لذمته سبحانه وتعالى، العهد الذي أعطي بالله جل وعلا والمواثيق التي أعطيت بالله جل وعلا. قال: فإنكم إن تخفروا أي تنقضوا، ذممكم وذمة أصحابكم أهون أي أيسر من أن تخفروا أي تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، تبارك وتعالى، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، لأن الموطن موطن اجتهاد، إذا طلبوا أن ينزلهم على حكم الله سيجتهد، قد يصيب الحكم وقد يخطئ، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، فالموضع موضع اجتهاد. فإذا أنزلهم على حكم الله واجتهد في المسألة ولم يصب لم يكن اجتهاده مصيبا، فهذا فيه أيضا مثل ما في الأول مراعاة التعظيم لله سبحانه وتعالى، من أن ينزلهم على حكمه ثم يجتهد فيحكم بحكم أخطأ في الاجتهاد فيه، قال: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، لأن هذا اجتهاد منك، والاجتهاد قابل للصواب وعرضة للصواب وعرضة للخطأ. فإنك، انظر التعليل، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أنك ستجتهد حينئذ ولا تدري تصيب حكم الله أو لا، فإذا قل لهم: أنا أحكم وأجتهد، لكن هل يصيب حكم الله هذا المجتهد أو لا يصيب؟ أحد هذين محتمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. الشاهد من سياقة هذا الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. وهذا الفرق يتضح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن ذمة الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم، وذمة النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله والواسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه شأنها عظيم، فأن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الثانية: وكل من الذمتين إعطاء عهد، إعطاء عهد أن يلتزم، أن يلتزمه المعاهد، هذا إعطاء عهد. ولما كان يخشى، لما كان يخشى من بعض الأفراد وهو جيش يكون فيه الألف أو الألفين أو الأقل أو الأكثر، قد يخشى من بعض الأفراد ولو فرد واحد يفعل شيئا ينقض فيه هذا العهد، فلما كان الأمر يخشى ولو من شخص واحد من هذا العدد الكبير من أفراد الجيش، فأن يعطى ذمم أفراد الجيش وعهد أفراد الجيش وميثاق أفراد الجيش أهون عندما يخفر وينقض هذا العهد من أن يعطى عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل نقض له ولو من بعض الأفراد. نعم. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو أن يعطوا ذمتهم، أن يعطوا ذمتهم ولو حصل إخفار يكون الإخفار لذمتهم، وهذا أهون الأمرين خطرا، لأن كل منهم، كل من الأمرين خطر، إخفار ذمة الله وذمة نبيه هذا خطر، وإخفار ذمة المؤمنين أنفسهم أيضا هذا خطر، لأن هذه عهود لا بد أن تلتزم، عهود لا بد أن تلتزم. فمثلا لو عاهدوهم ألا يقتلوا منهم أحدا وتجرأ أحد الأفراد وقتل مثلا، الأمر ليس بالهين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن العهود أمرها خطير وأمرها ليس بالهين، فكل من الأمرين خطير، لكن أحدهما أهون من الآخر، خطورة أهون من الآخر. قال: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم. الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. قوله عليه الصلاة والسلام أغزو بسم الله في سبيل الله، فيه التنبيه على الاستعانة والإخلاص، فيه التنبيه على الاستعانة في قوله بسم الله، الاستعانة بالله والتوكل عليه جل في علا، والإخلاص في قوله في سبيل الله. نعم. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، وهي نظير قول الله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم، وهذه الأمر الثالث من الخصال أو الخلال، استعن بالله وقاتلهم، أي إن لم يجيبوك في الدخول بالدخول في الإسلام ثم لم يجيبوا بإعطاء الجزية فقاتلهم، وقاتلهم معتمدا على الله متوكلا عليه مستعينا به سبحانه وتعالى، فاستعن بالله وقاتلهم. وقوله فاستعن بالله، فاستعن بالله، هذا توضيح لما سبق في قوله أغزو بسم الله، توضيح لما في توضيح لما سبق في قول أغزو بسم الله. أغزو بسم الله أي أغزو مستعينا بالله طالبا مده وعونه تبارك وتعالى. نعم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، أي أن حكم العلماء حكم اجتهادي مبني على الاجتهاد، عرضه للصواب وعرضه للخطأ، عرضة للصواب وعرضة للخطأ، كما في الحديث الذي أشرت إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن أنزلهم على حكمك، أي اجتهد في أن تحكم فيهم حكما تصيب فيه حكم الله سبحانه وتعالى، اجتهد وتحرى ذلك، فإنك لا تدري. هكذا يقول للصحابي الذي جعله أميرا على الجيش، يقول: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، شرح كتاب التوحيد، في تعليقه على باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، قال رحمه الله: المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه، وتركا لتعظيم الله، وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، أي ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يعطوهم ذممهم، أن يعطوهم ذممهم لا أن يعطوهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن لو أعطوا ذمة الله وذمة نبيه وحصل شيء من النقض لهذا العهد فالأمر ليس بالهين، يعني الأمر خطير، وكون الذي ينقض هو عهد المسلمين هذا أهون، وإن كان كلا الأمرين خطير، لكن المراعاة عند إعطاء العهد وإعطاء الميثاق ما لو قد حصل شيء من المخالفة فيكون في أخف المفسدتين وأخف الضررين، وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة: ارتكاب أخف المفسدتين. نعم. يقول رحمه الله: وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. أي أن هذا معدود في محاسن الدين الإسلامي، في محاسن الدين الإسلامي يحفظ العهود والمواثيق ولا يخل بشيء منها، فهذا كله من جمال هذا الدين وحسنه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في مسائل الباب السابق، المسألة الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. طلبتم شيء من المراجعة. نعم، أخونا جزاه الله خير نقل من القول المفيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. نعم. قال: ولكن هذا ليس على إطلاق، بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره الله سبحانه أن يحلف بقوله: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، وهو لم يستحلف. نعم، لكن الحديث قال جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، وجعل الله بضاعته يعني يكون همة الإنسان هو المكاسب التجارية وترويج السلع، وجعل الله بضاعته، وهذا فيه ما فيه من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، يستدل بعض من يجوز الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك. أعد السؤال. يقول يستدل من يقول بجواز الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير، يستدل بقوله: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فيقول هذا دليل على جواز الحكم بما يتعرف عليه. الجواب في المسألة السابعة التي أوردها الشيخ رحمة الله عليه، قال: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة، كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، فهذا مقام ضيق جدا، والمقام يتطلب اجتهاد مباشر، لأن في ملاقات للأعداء وفي ظرف حرج، فيحتاج إلى أن يبت في هذه القضية فيجتهد، يجتهد بما يظن أنه حكم الله سبحانه وتعالى، لا أنه يسن من قبله أشياء، وإنما يجتهد في تأمل الأدلة وفهم النصوص، لكن اجتهاده عرضة للخطأ والصواب. فمن يأخذ من هذا جواز سن القوانين الوضعية أخذ من الدليل ما لا يدل عليه، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. يقول كذلك الأخ أحسن الله إليكم: ذكرتم أن الخصال الثلاث هي الإسلام ثم أو الجزية أو القتال. نعم. يقول: لعل الأظهر الإسلام أو الهجرة أو الجزية، لقوله بعد ذلك: فإنهم أبوا فادعهم إلى، ثم قال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. في الحديث يعني أول. نعم. ذكر الخصال قال الإسلام على كل يتأمل. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون ذمة واحدة يسعى بها أدناهم؟ المسلمون ذمة واحدة، أي ذمتهم ذمة واحدة، فإذا أعطي الذمة ولو من أحد منهم فإن الواجب على المسلمين أن يحفظوا له هذه الذمة، فذمة المسلمين واحدة، لو أن واحدا من أفرادهم أو أحدهم ولو كان ليس من ذوي الشأن أو نحو ذلك فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من درس الاقتصاد الإسلامي للتوظف في وزارة الاقتصاد في بلده؟ مثل هذه السؤالات الأولى أن تحرر وتكتب إلى جهات الإفتاء وينظر فيها، وينظر ماذا يدرس في هذا الاقتصاد، وما هي المواد التي تدرس، وما مدى يعني جدواها أو ما مدى مخالفتها. أما فتاوى في مثل هذه اللقاءات السريعة لا يمكن، لا بد أن ينظر ويدرس هذا المواد التي، ثم من بعد ذلك يكون الحكم على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: تعلمون فضل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأنه كأجر عمره، ولكن إذا كان لدي أولاد وزوجة أذهب لإيقاظهم لصلاة الفجر ثم أجلس في مصلى في المسجد في المنزل إلى طلوع الشمس، هل أنال الأجر؟ على كل حال إذا تزاحمت الفضائل يكون اتجاه الإنسان إلى العمل أفضل، اتجاه الإنسان إلى العمل أفضل، ولا شك أن رعاية الإنسان لولده ومتابعته لهم وعنايته بهم، ولا سيما في باكورة اليوم بأداء الصلاة وتأكد من قيامهم بها إلى غير ذلك، لعل ذلك آجر له إن شاء الله. نعم. سؤال الثاني يقول: لدي سفر إلى خارج المملكة لمدة شهرين أو أقل أو أكثر، فكيف تكون الصلاة؟ هل أقصر مع الجمع للضرورة؟ إذا كنت ستقيم في البلد الذي تسافر فيه هذه المدة فإن حكمك حكم المقيم، ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع، بل تصلي الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها تامة في بيوت الله تبارك وتعالى، شأنك كشأن المقيم سواء. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، نريد نصيحة في الاجتهاد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى. النية من أشد الأمور وأعظمها حاجة لدوام المعالجة، لأن النفس تتفلت ويصيبها ما يصيبها، وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة، كل صلاة وكل عبادة وكل عمل يحتاج العبد إلى أن يعالج هذه النية وأن يتابع نفسه في إيقاع العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرياء، ويكون في ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا إياه جل وعلا، مستعينا به أن يوفقه للإخلاص وأن يعينه عليه وأن يجعله من أهله، وأيضا يكون مجاهدا نفسه على ذلك، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن النافع في هذا الباب أن يقرأ ما كتبه أهل العلم عن الإخلاص ومقامه العظيم، وأنه يبارك القليل، وأن شأنه في الشريعة شأن عظيم، عليه قيام دين الله، وأن العمل لا يقبل إلا به، فيقرأ ما كتبه أهل العلم وما جمعوه من النصوص والأدلة، فإن هذه القراءة بالتأمل والتدبر نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى للعبد في تحقيق ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.